والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فما زلنا مع باب النكرة والمعرفة. والمعرفة ستة أنواع كما عرفنا، وقد وصلنا إلى النوع الثالث منها وهو اسم الإشارة. فعرفنا أسماء الإشارة ومعانيها وأحكامها، وبقي مسألة واحدة تتعلق هذه المسألة بالكاف التي تتصل بأسماء الإشارة. ذكرنا أنك إذا أردت أن تشير إلى شيء بعيد جعلت اسم الإشارة متصلاً بكاف، فتقول ذاك أو ذلك، جعلته متصلاً بكاف مسبوقة بلام أو غير مسبوقة، تقول ذلك أو تقول ذاك، المهم أنك تجعله متصلاً بالكاف. وذكرنا أن هذه الكاف حرف وليست ضمير، وذكرنا أنها تعود إلى المخاطب. فإذا قلت ذلك زيد يا سعيد، فالكاف لسعيد للمخاطب وليست لزيد، فزيد هو المشار إليه، هذا له الإشارة ذا. عندما أقول ذا لك زيد يا سعيد، فذا الإشارة لزيد، صحيح؟ وأما الكاف فهي لسعيد. فهكذا الأمر، هذه الكاف تعود إلى المخاطب لا إلى المشار إليه. المشار إليه له اسم الإشارة، وأما الكاف فهي لمن؟ للمخاطب. فهنا يأتي سؤال، كيف نتعامل مع هذه الكاف؟ هي طبعا حرف وليست ضمير، فكيف نتعامل معها؟ كيف يكون لفظها؟ هل نعاملها كما نعامل الضمير؟ كيف نعامل الضمير؟ إن الضمير يتصرف، فأقول إنك وإنك وإنكما وإنكم وإنكن، الكاف التي هي ضمير تتصرف وجوبا. أقول يا زيد إنك مجتهد، ويا فاطمة إنك مجتهدة، ولا أقول يا فاطمة إنك مجتهدة، صحيح؟ صحيح. فالكاف الضميرية، الكاف الاسمية تتصرف وجوبا. لكن سؤالنا الآن عن كاف الإشارة، وهي كاف حرفية، هل تتصرف أيضا كما تتصرف كاف الضمير؟ هل أقول ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن، أم ماذا نفعل فيها؟ فهمتم السؤال؟ الجواب سهل جدا. هذه الكاف يجوز فيها وجهان، هذه الكاف لك فيها وجهان، وهذان الوجهان كالآتي. الوجه الأول، قالوا الوجه الأول أن تلزم هذه الكاف، أن تلزم هذه الكاف صورة واحدة وهي صورة المفرد المذكر، حتى ولو كان المخاطب مثنى أو جمعا أو مؤنثا. مرة أخرى، الوجه الأول قالوا أن تلزم هذه الكاف صورة واحدة، ما هي؟ هي صورة المفرد المذكر. يعني صورة كا، ليس كي ولا كما ولا كم ولا كنا، هذه صورة المفرد المذكر، أن تكون مفتوحة بدون زوائد، كا، صحيح منها؟ هذه صورة المفرد. أقول يا زيد إنك، إنك، لكن فاطمة إنك، لا، نحن الصورة الأولى أن تلزم الفتح والتجرد، أن تلزم الإفراد والتذكير، ك، حتى ولو كان المخاطب مثنى أو جمعا أو مؤنثا، تمام؟ كهذه الأمثلة. أقول ذلك زيد يا فاطمة، ذا لزيد، وكا لمن؟ لفاطمة، ومفتوح. لم أقل ذلك، لم أقل ذلك، لا، أنا جعلتها مفردا مذكر، جاهز، جيد. تلك فاطمة يا هند، تي لفاطمة وكا لهند، المفرد مذكر، لم أقل تلك، صحيح. ذلك زيد يا محمدان، ذا لزيد وكا لمحمدان، مفرد مذكر، لم أقل ذلكما، صحيح أم لا؟ أولئك طلاب يا طالبات، أولاء لطلاب وكا لطالبات، مفرد مذكر، لم أقل أولئكن، تمام؟ أولئك طالبات يا طلاب، لم أقل أولئكم، تمام؟ فانظر، هذه الصورة الأولى للكاف، أن تلزم الإفراد والتذكير، يعني أن تكون بلفظ كاف مفتوحة مهما اختلف عدد المخاطب ونوعه، تمام؟ طيب، الصورة الثانية، الصورة الثانية أظن أصبحت واضح، أن تكون هذه الكاف مطابقة للمخاطب، مطابقة لمن؟ للمخاطب، لصاحبها، صاحبها المخاطب، أن تتصرف بحسب المخاطب، بحسب النوع أي المذكر والمؤنث، والعدد أي المفرد والمثنى، نفس الأمثلة لكن نقلبها، نحولها، نصرف ونقول ذلك زيد يا فاطمة، فاطمة مفرد مؤنث، كي مفرد مؤنث، صحيح؟ تلك، ولا تعجب، فهذا جائز وجاء في القرآن كما سنمثل بعد قليل، أنت تراه غريبا، تلك، تلك فاطمة يا هند، نعم صحيح، ذلك، ذلك زيد يا فاطمة، نعم، أنتم معي؟ وجاء في القرآن قال تعالى قال كذلك، كذلك قال ربك، هذا لمريم، صحيح؟ كذلك، يعني يا مريم قال ربك. أقول ذلكما زيد يا محمدان، محمدان مثنى مذكر كما. أولئكن طلاب يا طالبات، طالبات جمع مؤنث، كن جمع مؤنث. أولئكم طالبات يا طلاب جمع مذكر، كم جمع مذكر. فالطريقتان جائزتان، الطريقتان صحيحتان، طريقة الإفراد والتذكير وطريقة المطابقة، وكلتاهما وردت في القرآن. ونبدأ بأمثلة المطابقة. قال تعالى: فذلكم الله ربكم. فذلكم الله، الإشارة إلى الله سبحانه، فذا مفرد، والمخاطب الناس، كم جمع. فذلكم الله ربكم. إذن كم ليست لله، حتى لو قال الله مفرد واحد وكم جمع، ليست له. كم هذا لمن؟ للمخاطب. وأما اسم الجلالة فله ذا، ذا الإشارة، فذلكم الله ربكم، هكذا. قال تعالى لموسى وأخيه: فذانكما برهانان، عفوا، فذانك برهانان. عفوا، ليست الآية فذانكما أم فذانك؟ لا لا، هذا لموسى فقط، عفوا عفوا. فذانك برهانان من ربك. لا لا، ليست، هذا على مفرد مطابق لكن مفرد يعني. قال تعالى: النوع الأول. لا، ليس من النوع الثاني أيضا، لأن الخطاب لموسى. فذانك برهانان يا موسى يعني، تمام، كما أقول ذلك زيد يا سعيد. مثال ذلك قوله تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. امرأة العزيز تخاطب النساء وهي تشير إلى من؟ إلى يوسف النبي عليه السلام. قال تعالى: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فذا ليوسف، وكن لمن؟ للنسوة. قال تعالى أيضا في سورة يوسف: ذلكما مما علمني ربي. كان معه فتيان صحيح، ورأى كل واحد في النوم رؤيا، أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل خبزا والطير تأكل منه. فقال تعالى: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. علمه الله تأويل الأحاديث أو تفسير الأحاديث، وهذا من عند الله، تمام. قال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. فهذا من الله، إلهام من الله تعالى، تمام. كذلك قال تعالى: ذلكما مما علمني ربي، هذا من الله. فالشاهد هو يقول: فذا، ذا، ذا، هذا مفرد مذكر، إلى ماذا يشير؟ يشير إلى تأويل الرؤية، يعني هذا الأمر وهو تأويل الرؤية، ذا لكما مما علمني ربي، فالإشارة إلى تأويل الرؤية. وأما كما فهي لمن؟ للفتيات، صحيح. ذا لكما، هكذا، فجاءت بالمطابقة كما ترى. وأيضا وردت الصورة الأولى وهي صورة الإفراد والتذكير. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب. فذا للكتاب. طب والمخاطب؟ المخاطب ناس، الناس الخلق. أنتم معي؟ ففي غير القرآن يجوز ذلكم الكتاب، في غير القرآن كما قال تعالى فذلكم الله. تمام، لكنه لم يأتي بذلك، جاء بالإفراد والتذكير. أنتم معي أخوان؟ قال تعالى أيضا في سورة يوسف في نفس السياق وهو يكلم الفتيين، قال تعالى إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فقوله ذلك يقصد توحيد وترك الشرك. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك أي ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا. فقال ذلك مع أنه يخاطب الرجلين، ما زال الخطاب إليهما، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ ما زال الخطاب مع الرجلين. وبعد ذلك قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فما زال الخطاب مع من؟ مع الفتيين. ومع ذلك جاء في القرآن ذلك من فضل الله علينا، وفي غير القرآن يجوز ها ذلكما من فضل الله علينا. فهذا قد ورد وهذا قد ورد. مفهوم يا إخوان؟ واضح؟ إذن الطريقتان جائزتان. ولهذا قال في الكتاب عندما تكلم عن البعيد قال وعند الإشارة إلى وفي حالة البعد، وفي حالة البعد يتصل به أي باسم الإشارة كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية. هذه طريقة لكن ليست واجبة، ليست ماذا؟ فلو لزمت صورة واحدة لم يكن خطأ. تمام؟ قال وفي حالة البعد ويتصل به أي في حالة البعد كاف حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب. قال نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن، صحيح؟ هذا قرأناه في كتاب الحسن، لكن هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. مفهوم؟ بهذا نكون قد فرغنا من النوع الثالث من المعارف وهو اسم الإشارة، ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى في النوع الرابع وهو الاسم الموصول. هيا النوع الرابع من المعارف الأسماء الموصولة. فما الأسماء الموصولة؟ كلنا يعرف الأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللات. هذه الأسماء تسمى الأسماء الموصولة لأنه يلزم أن يتصل بها كلام، يلزم أن يتصل بها كلام. ما معنى يتصل بها؟ يعني يأتي بعدها مباشرة، يأتي بعدها لابد أن يكون بعدها مباشرة كلام، يتصل بها كلام. أقول جاء الذين نجحوا، فنجحوا اتصلت بالذين، لذلك يقال أسماء موصولة. أسماء ماذا؟ أي مربوطة بالكلام الذي بعدها، موصول يعني متصل مرتبط. فلذلك قال هي أسماء تدل على معين بواسطة كلام بعدها يسمى الصلة. هي أسماء تدل على معين، تدل على معين ولكن بواسطة ليس بلفظه، فلفظها لا يكفي. فلو قلت جاء الذين لم يفهم أو لم يعرف من، فهي أسماء تدل على معين بواسطة كلام بعدها يسمى الصلة. أو يقولون هي أسماء تفتقر إلى صلة وعائد. هي أسماء تفتقر، ما معنى تفتقر؟ تحتاج، فقيرة، فقيرة أي محتاجة. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى صلة، أليس كذلك؟ تحتاج إلى صلة. لا يكفي جاء الذين، الذين تحتاج إلى صلة. جاء الذين نجحوا، جاء الذين يحفظون القرآن، جاء الذين يدرسون اللغة. فهي أسماء تفتقر أي تحتاج إلى صلة وعائد. ما العائد؟ العائد هو الضمير، لابد أن يكون في الصلة ضمير، ضمير يعود إلى الموصول. طبعا أقول جاء الذين نجح، لا نجحوا، الواو تعود إلى الذين، هذا الضمير يرجع إلى الموصول كما سنعرف بالتفصيل، ويكون طبعا مطابقا. ما معنى مطابقا؟ مساوي، موافق، صحيح منه. فيقولون هي أسماء تفتقر إلى صلة وعائد، فالعائد هو الضمير الذي يعود إلى الموصول، فلذلك يسمى العائد لأنه يعود، يرجع إلى الموصول. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم؟ واضح؟ طيب، الأسماء الموصولة نوعان. الأسماء الموصولة نوعان، هناك موصولات خاصة وموصولات عامة. الأسماء الموصولة نوعان، خاصة و الخاصة هي التي تستعمل في شيء واحد كمثل الذي، هذا مع المفرد المذكر، هل يصلح مع المثنى أو الجمع؟ لا. هل يصلح مع المؤنث؟ لا. وأما العامة فهي التي تصلح مع كل شيء، تصلح مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. كمثل من؟ أقول لقد حضر من نجح، أي حضر الذي نجح، ومن نجحت، أي التي نجحت، ومن نجحوا، أي الذين، صحيح؟ فلذلك اسمه موصول عام، يصلح لكل المعاني، ليس خاصا بمعنى واحد. لذلك قالوا الموصولات نوعان، خاصة و، نبدأ بالخاصة. الموصولات الخاصة هي التي يستعمل الواحد منها لمعنى خاص، يستعمل الواحد منها لمعنى خاص، وهي المعروفة الذي والتي واللذان واللتان والذين والأولى واللائي واللاتي. الأولى. تمام تمام. الأولى هذه الموصولات الخاصة. طيب كلها معروفة إلا الأولى، كلها معروفة لنا إلا الأولى. الذي مفرد مذكر، التي مفرد مؤنث، اللذان مثنى مذكر، اللتان مثنى مؤنث، الذين جمع مذكر، اللائي أو اللاتي جمع مؤنث. صحيح من؟ صحيح. طيب ما الأولى؟ الأولى كالذين جمع مذكر أيضا. فالذين والأولى كلاهما لجمع ماذا؟ لجمع المذكر. أقول جاء الذين نجحوا، وأقول جاء الأولى نجحوا، أي جاء الذين. وانتبه هناك في الإشارة أولى، لغة القصر، لكن بدون ألف لام وفيها واو. يوجد أولئي و أولى، هي في الأصل أولاء، وهذه الواو زيادة تكتب ولا تنطق، ففيها واو وبدون ألف ولام. أقول أولى طلاب يعني هؤلاء. تمام؟ لكن هذه الأولى فيها ألف لام وليس فيها ماذا؟ ليس فيها واو. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. واضح الفرق؟ ففي الإشارة أولى لغة في أولى فيها واو زائدة تكتب ولا تنطق وليس فيها ألف ولا. وفي الموصول الأولى، الأولى بمعنى الذين، وفيها ألف ولام وليس فيها واو. واضح الأمر؟ العكس يعني، هنا يوجد واو ولا يوجد ألف ولام، هنا يوجد ألف ولام ولا يوجد ماذا؟ واو. وهذه إشارة هذا الموصول. تمام. طيب كلمة الذين، هناك مسائل أو فوائد. كلمة الذين ورد فيها لغتان، ورد فيها عن العرب لغتان أي طريقتان. اللغة الأولى أن تكون بالياء مطلقة رفعا ونصبا وجر، حضر الذين ورأيت الذين وسلمت على بالياء بالياء بالياء، هذه لغة وهي الفصحى. هناك لغة أخرى تكون بالواو في الرفع الذون، وتكتب بلامين. عندما تكون بالياء تكتب بلام في الكتابة، لكن في لغة الواو الذون تكتب بلامين. فاللغة الأخرى أن تكون بالواو في الرفع فقط، عند الرفع حضر الذون، وأما في النصب والجر فبالياء رأيت الذين وسلمت على. إذن الاختلاف بين اللغتين، أحسنت، في حالة ماذا؟ الرفع. وأما في النصب والجر فبالياء. فإذا هناك لغة بالياء مطلقا نصبا وجرا ورفعا، وهناك لغة بالياء في النصب والجر وبالواو في الرفع. مفهوم؟ وجاء عليها قول الشاعر: نحن الذين صبحوا الصباح يوم الكريهة غارة ملحاحة. نحن الذين مرفوعة لأنها خبر. تمام؟ فجاءت بالواو، لكن على كل حال هي مبنية. هي ماذا؟ مبنية على الواو؟ لا، على الفاتح. هذه الواو ليس لها علاقة بالإعراب، تمام، هي مبنية على الفتح، الذين الذين الذين أو الذون الذين الذين، هذه لغة لفظية فقط ليس لها علاقة بالإعراب. واضح الكلام؟ مفهوم أم لا؟ جميل. طيب مسألة أخرى، كلمة الكلمتان اللائي واللاتي، اللائي و واللاتي، ورد فيهما أيضا لغتان، لغة بالياء ولغة بدون الياء. لغة بالياء اللاتي اللائي، ولغة بدون الياء اللاتي اللائي، كلاهما جائز. أقول حضر اللائي نجحنا، وأقول حضر اللائي نجحنا، بدون ماذا؟ بدون الياء. من المسائل أيضا هذه الأسماء الخاصة تستعمل للعاقل وغير العاقل، للعاقل وغير ماذا؟ إلا الذين، فهي للعاقل فقط، كلها تستعمل للعاقل وغيره. أقول أين الطالب الذي نجح؟ وأين الكتاب الذي اشتريته؟ للعاقل وغيره، إلا الذين، إلا ماذا؟ فهي للعاقل فقط. أقول أين الطلاب الذين نجحوا؟ ولا يصلح أين الكتب الذين اشتريت، هذا لا يصلح. أقول هنا أين الكتب التي اشتريت، أين الكتب التي اشتريت، أو أين الكتب التي اشتريت، أو اللا اشتريت، نستعمل جمع المؤنث لا بأس مع غير العاقل، أو نستعمل الأولى، أين الكتب الأولى اشتريت، الأولى فهي تستعمل مع غير العاقل. أنا قلت كلها تستعمل مع العاقل وغير إلا فقط، فالأولى تصلح مع العاقل وغير العاقل. أقول أين الطلاب الأولى نجحوا، وأين الكتب الأولى اشتريت، تمام لا مشكلة، لكن أقول أين الكتب الذين اشتريت، هذا لا لا يصلح. مفهوم؟ واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه الموصولات الخاصة. طيب هناك موصولات عامة أو مشتركة. الموصولات العامة كما قلنا يستعمل الاسم الواحد منها بكل المعاني، يستعمل للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى أقول أين من نجح، وأين من نجحت، وأين من نجح، وأين من نجح، من نجحتا، وأين من نجحوا، وأين من نجحنا، هكذا. والموصولات العامة ستة، من وما وذو وذا وأل وأي. نعم، أل اسم موصول كما سمع إن شاء الله. من وما وذو وذا وأل وأي، هذه الستة هي الموصولات العامة. طيب نبين المعاني. أولا من، من تستعمل للعاقل غالبا ولغيره قليلا. من اسم موصول للعاقل غالبا، قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، من يقول عاقل، ولغير العاقل قليلا، قال تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، منهم فمنهم من يمشي، أي فمنهم الذي يمشي على بطنه، هذا عاقل، حيوانات الحشرات وبعض الحشرات هكذا، فتستعمل للعاقل غالبا ولغير العاقل قليلا. من الأسماء العامة أيضا ماء، ولم تكتب سنتكم إن شاء الله، ماء على العكس تستعمل للعاقل غالبا ولغيره قليلا، عفوا تستعمل لغير العاقل غالبا وللعاقل قليلا. أقول مثلا لقد أعجبني ما اشتريته. اشتريت عاقلا أم غير عاقل؟ اشتريت كتابا، اشتريت سيارة، وتستعمل للعاقل قليلا، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما، أي الذي طاب لكم، فاستعملت مع النساء والنساء عاقل، تمام، وهذا شيء قليل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ جميل. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نوعان، خاصة وعامة. فأما الخاصة فقد عرفناها، وأما العامة فهي ستة كما ذكرنا: من وما وذو وذا وأل وأي. تكلمنا على من وما، وبقي الباقي. من الموصولات العامة كلمة ذو، من الأسماء الموصولة العامة كلمة ذو. الأصل في كلمة ذو أنها بمعنى صاحب، هذا المشهور، يقال هو ذو علم، أي صاحب علم. فكيف تكون موصولة؟ قالوا إنها تكون موصولة عند قبيلة واحدة من قبائل العرب، وهي قبيلة طيء. كلمة ذو تكون موصولة، أي اسما موصولا عاما، عند قبيلة واحدة من قبائل العرب، واسمها قبيلة ماذا؟ طيء، بالطاء. كانت هذه القبيلة تستعمل ذو اسما موصولا عاما، كانوا يقولون جاء ذو نجح، أي جاء الذي نجح، وذو نجحت، أي التي نجحت. كمثل من بالضبط؟ كما نقول جاء من نجح وجاء من نجحت، هم يقولون جاء ذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحنا. كانوا يقولون هذا، أي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللتي. وأسألك أين ذو نجح، أي أين الذي نجح، وأين ذو نجحت، أين التي نجحت. ولهذا تسمى ذو الطائية. ذو ماذا؟ الطائية. عندما تسمع ذو الطائية تعرف أنها ذو التي بمعنى الموصولات العامة، بمعنى الموصولات الخاصة، تمام، بمعنى الموصولات الخاصة، هي من الموصولات العامة وتكون بمعنى الموصولات الخاصة. طيب كيف كانوا يستعملونها؟ كانوا يستعملونها بلفظ واحد وهو ذو، كالموصول. هل الموصول يتغير؟ عندما تستعمل الذي هي دائما بالياء، الذي تستعمل من دائما بالنون الساكنة، من، صحيح. فكانوا يستعملون ذو بلفظ ذو في الرفع والنصب والجر والمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، مبني لا يتغير. حضر ذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحت وذو نجح وذو نجحنا. وحضر ذو نجح ورأيت ذو نجح وسلمت على ذو نجح بلفظ واحد وهو ذو، وهي مبنية على السكون، على الواو، يعني الواو مد فهي ساكن، مفهوم؟ جميل. طيب هذه ذو. طيب الموصول الرابع ذا. الموصول الرابع من الموصولات العامة ذا، قلنا من وما وذو وذا، فمن الموصولات العامة ذا. الأصل في ذا أنها اسم إشارة كما علم يقال ذا زيد أي هذا زيد، فالأصل فيها أنها اسم إشارة. وهناك سؤال سأله سفيان في الإشارة وهو لماذا قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجاءت الإشارة للبعيد، أليس كذلك؟ هذا له غرض في البلاغة. نحن عرفنا بماذا نشير إلى القريب وبماذا نشير إلى جيد، هذا هو الأصل، ما عرفناه هو الأصل، ولكن قد يخرج أو قد تخرج الإشارة عن الأصل، قد يكون الشيء قريبا وتستعمل اسم إشارة للبعيد، فتقول تعلمت من ذلك الشيخ وهو جالس، تعلمت من ذلك العالم وهو قريب، والعكس أحيانا يكون هذا يكون الشيء بعيدا، فلان ابنه مسافر ومع ذلك يقول لقد اشتقت إلى هذا الولد، إلى هذا كأنه قريب وهو في الحقيقة بعيد، العكس صحيح أم لا؟ هذا قد يحدث، ولكن يكون للمتكلم غرض، يكون هناك سبب. فمثلا من الأسباب عندما نشير إلى القريب بالإشارة التي للبعيد فقولنا تعلمت من ذلك الشيخ، يقولون الغرض هنا التعظيم، فقولك من ذلك الشيخ يدل على بعد منزلته، يدل على علو درجته، فبيني وبينه مسافة بعيدة لكنها مسافة معنوية. وعلى ذلك جاء قوله تعالى ذلك الكتاب، أي هذا أي ذلك الكتاب الذي بعد في المنزلة والدرجة، فهو في أعلى المنازل صحيح، فهذا غلط. والعكس مثلا عند استعمال إشارة القريب مع البعيد كقولك اشتقت إلى هذا الولد، يقولون هنا الغرض الدلالة على القرب من القلب، وإن كان بعيدا في المكان، هو نعم بعيد في المكان لكنه قريب من، خلاص فكأنه قريب، فنزل القريب منزلة البعيد ونزل البعيد منزلة القريب، واضح؟ فنعود إلى ذا. الأصل في ذا أنها للإشارة، تقول ذا زيد أي هذا زيد، ذا نجح في الامتحان أي هذا نجح في الامتحان، لكن قد تستعمل اسما موصولا، اسما موصولا عاما بكل المعاني. مثال ذلك أن أقول من ذا في الفصل، يعني من الذي في الفصل، من ذا كتب الدرس أي من الذي، ومن ذا كتبت الدرس أي من التي، ومن ذا كتب أي من اللذان، ومن ذا كتبت أي من اللتان، ومن ذا كتبوا أي من الذين كتبوا، ومن ذا كتبنا أي من اللاتي كتبنا، كما تستعمل من وذو بالضبط. تمام. طيب هل يشترط لها شروط حتى تكون موصولة؟ نعم، ذا الموصولة يشترط لها شرطان، يشترط لذا حتى تكون اسما موصولا شرطان، فما هما؟ الشرط الأول قالوا أن تسبق باسم الاستفهام من أو ما، أن يسبقها من أو ما لاستفهاميتان. أنتم معي؟ هذا الشرط الأول، أن يكون قبلها من أو، هذا لازم، لابد أن تقول من ذا، ما ذا، عندئذ تكون موصولة. من ذا نجح، ماذا في الحقيبة، يعني ما الذي، جميل جميل. فإذا لم تسبق، فإذا لم تسبق بمن أو ما فلا يجوز أن تستعملها موصولة. فلا يجوز مثلا أن نقول ذا نجح في الامتحان زيد، يقول أحدهم ذا نجح في الامتحان زيد، نقول له ماذا تقصد؟ أقول أقصد الذي نجح، نقول هذا خطأ، لا يجوز، لا يجوز أن تكون موصولة وليس قبلها من أو ما، لا يجوز. لا يجوز أن يقول أحدهم لقد نجح ذا اجتهد، لقد نجح ذا اجتهد، ماذا تقصد يا رجل؟ يقول يعني أقصد نجح الذي اجتهد، نقول هذا خطأ، لا يصلح، لأنها لم تسبق بمن أو، خلاص. هذا الشرط الأول، أن يسبقها من أو ما الاستفهاميتان. قلت فإذا لم تسبق بمن أو ما لم يجوز استعمالها موصولا، لم يجوز، فلا يجوز ذا نجح في الامتحان زيد، نجح ذا اجتهد، مفهوم؟ طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قالوا أن تكون ذا معتبرة. الشرط الثاني أن تكون ذا معتبرة. ما معنى معتبرة؟ يعني لها اعتبار. ما معنى لها اعتبار؟ يعني لها قيمة، لها منزلة، لها مكانة. عندما يقولون هذا فلان هذا لا يعتبر، يعني لا يهتم به، يعني لا قيمة له، ليس له اعتبار، يعني ليس له قيمة أو قدر، تمام تمام. فالشرط الثاني أن تكون ذا معتبرة، يعني أن تكون كلمة مستقلة عن اسم الاستفهام، أن تكون كلمة بنفسها. أنتم معي أخوان؟ أن تكون مستقلة عن اسم الاستفهام. طيب ما العكس؟ العكس ها؟ مبشرة. ماذا؟ مبشرة. العكس أن تكون داخلة مع الاستفهام وليست مستقلة. لا لا لا، أقصد اتصال في اللفظ في الكتابة، أقصد يعني إذا كانت معتبرة كانت مستقلة عن الاستفهام، فكان هناك شيئان، استفهام وموصول، من ذا في الفصل يعني من الذي فيه. طب ما العكس؟ العكس أن تكون مركبة مع اسم الاستفهام على أن المجموع شيء وهو استفهام، يعني أن أقول من ذا على أنني أقصد من، وكأن ذا ليست هي داخلة مع الاستفهام. تعرفون كمثل ماذا؟ كمثل الدولة المستقلة والدولة التي فيها احتلال، تفهم الاحتلال؟ كأمريكا في العراق هكذا، تمام؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ دولة مستقلة يعني دولة لها منزلتها وحكمها الخاص، هي التي تدير شؤونها بنفسها، ليس لأحد سلطان عليها، صحيح أم لا؟ دولة مستقلة، تمام؟ وهناك دولة فيها احتلال، فأهل الدولة ليسوا مستقلين، بل هم يعني محكومون بحكم أعلى وهو حكم الاحتلال، صحيح أم لا؟ فإذا الحكم لمن؟ للاحتلال وليس له، فهي داخلة مع الاحتلال على أنهما شيء واحد وهو الاحتلال فقط. صحيح أم لا؟ ليس له سلطان. فهكذا الأمر. إذا كانت من ما إذا كانت ذا مستقلة كانت كلمة مستقلة عن الاستفهام وكانت موصولا. أقول من ذا يعني من الذي. العكس أن تكون داخلة مع الاستفهام على أن المجموعة ماذا؟ استفهام. تقول من ذا كأنك تقول من. طيب كيف أعرف أنها مستقلة أو ليست؟ الأمر يرجع إليك أنت. الأمر إليك أنت، يعني كما تشاء. إذا جاء مثلا قال أحدهم من ذا في الفصل، أو كتب من ذا في الفصل، فلك وجهان. الوجه الأول أن تقول يعني أنا أرى أن من كلمة وذا كلمة، خلاص. إذن من استفهام، ذا موصول، وفي الفصل صلة. صحيح أم لا؟ وتقول في الإعراب من اسم استفهام وهو مبتدأ، ذا اسم موصول وهو خبر، وفي الفصل صلة. هذا لك. طيب واحد آخر يقول لا، أنا سأرى أن من وذا شيء واحد وهو استفهام. فأقول من ذا اسم استفهام، إذن في هذه الحالة لا يوجد موصول ولا صلة، فمن ذا مبتدأ وفي الفصل خبر. كانت تقول من في الفصل. إذن هذا الشرط لا يظهر في الكتابة أو في الكلام، وإنما هو إلى المعرب، يعود إلى من؟ إلى المعرب، أو يعود إلى تقدير السامع. أنت سمعت من يقول من ذا في الفصل، تقول هو يقصد من الذي في الفصل، أو تقول لا هو يقصد من في الفصل. صحيح أم لا؟ كلاهما صحيح، فيرجع إليك أنت. فهم؟ هذا اسمه إذا كانت مركبة مع الاستفهام، هذا اسمه ملغاة، يقال ذا ملغاة. ما معنى ملغاة؟ يعني الشيء الملغى يعني المعدوم، كأنه ليس موجودا، كأنه ليس صحيح. أنا أقول من ذا يعني من في الفصل. تمام؟ عندك شيء؟ فلذلك قال الشرط الثاني أن تكون معتبرة لا ملغاة، والاعتبار معناه الاستقلال، والإلغاء معناه أن تكون داخلة مع الاستفهام على أن المجموع استفهام. مفهوم؟ واضح؟ عفوا تكلمنا عن من، لكن ما وأيضا ما نفس الشيء. إذا قيل ماذا في الحقيبة، إما أن تقدر يعني ما الذي في الحقيبة، ما مبتدأ وذا خبر وفي الحقيبة صلة، وإما أن تقول ماذا كله استفهام، ماذا في الحقيبة، ماذا مبتدأ وفي الحقيبة خبر، كأنك تقول ما في الحقيبة. هكذا واضح هذا الكلام؟ هذا الموصول الرابع من الموصولات العامة. الموصول الخامس كلمة ال، قلنا ستة، من وما وذو وذا وال وأي. فالموصول الخامس كلمة ال، الألف واللام. هل الألف واللام تكون اسما موصولا؟ نعم. كيف؟ إذا قيل مثلا جاء الناجح، فما معنى الناجح؟ الذي نجح، صحيح. طيب إذا قلنا جاءت الناجحة، ما المعنى؟ التي نجحت. طيب جاء الناجحون، الذين نجحوا، صحيح. إذن ترى أنها موصولة، لكنها موصولة في المعنى، يعني هي في المعنى تؤول بالموصول، لكن هذا لا يكون في الإعراب. الموصولات الأخرى هي موصولات في المعنى وفي الإعراب، يعني عندما نقول حضر الذي نجح، حضر فعل والذي فاعل، ونجح صلة. لكن إذا قلنا حضر الناجح، هل نقول حضر فعل وال فاعل وناجح صلة؟ لا، المجموع كلمة واحدة، الناجح كله كلمة فاعل، فهي اسم موصول في المعنى في التقدير. طيب متى تكون موصولا؟ إذا قلنا جاء الرجل، هل تجدها بنفس المعنى؟ يعني هل هي كمثل جاء الناجح؟ إذا قلنا جاء الرجل، يعني هل تقول يعني جاء الذي رجل؟ لا، فليست كل أل تكون موصولا، صحيح أم لا؟ صحيح، ليست كل أل تكون موصولا. لا، فمتى تكون أل موصولة؟ متى تكون أل موصولة؟ قالوا تكون أل موصولة بشرط، وهو أن تتصل بالوصف المشتق لغير التفضيل. تكون أل موصولة بشرط، وهو أن تتصل بوصف مشتق لغير التفضيل. ما المقصود؟ الوصف المشتق خمسة، خمسة: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. هذه الخمسة اسم الوصف: اسم الفاعل كناجح وضارب، واسم المفعول كمضروب ومكتوب، وصيغة المبالغة ككذاب وصدوق، والصفة المشبهة كشجاع وجميل، واسم التفضيل كأفضل وأكبر وأصغر. هذه الخمس أسماء الوصف المشتق. إذا اتصلت أل بوصف مشتق لغير التفضيل، يعني إلا التفضيل، كانت موصولة. يعني إذا اتصلت بأربع: باسم الفاعل والمفعول والمشبه والمبالغة، تمام؟ تكون موصولة. أقول جاء الناجح أي الذي، وجاء المضروب أي الذي، وجاء الكذاب أي الذي، وجاء الشجاع أي الذي. فمع اسم الفاعل الناجح، مع اسم المفعول المضروب، مع صيغة المبالغة الكذاب، مع صفة المشبه الشجاع، تكون موصولة، تمام؟ تجدها تؤول بالموصول، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. طيب إذا اتصلت بغير هذه الأربعة لا تكون موصولة، إما أن تكون معرفة، وإما أن تكون زائدة. إذا قيل مثلا جاء الرجل، هل الرجل وصف مشتق؟ لا، هذه معرفة. إذا قيل جاء، أو إذا قيل لقد اخترت الأفضل، الأفضل هذا وصف لكن تفضيل، ليست موصول، هي أيضا معرف، تمام؟ تمام لا؟ طيب إذا قيل قال العباس عم النبي، العباس، هل العباس وصف؟ لا، هذا علم، فهذه آل زيد. فالمهم أنها إذا اتصلت بغير الوصف لغير التفضيل فهي إما معرفة وإما زائد، لا تكون موصولة، هي لا تكون موصولة إلا مع الوصف المشتق لغير التفضيل. مفهوم؟ واضح؟ صلتها كما قلنا هي الوصف المشتق، كل موصول له صلة، فالصلة مع أل هي ها الوصف، اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المبالغ أو المشبه، هذا هو الصلة. يعني صلتها ليست كالأسماء الأخرى، الأسماء الأخرى صلتها جملة أو شبه، هذه لا، هذه صلتها الوصف المشتق شيء خاص. تمام، وهذا سنبينه إن شاء الله. الموصول الخامس الأخير أي، السادس نعم، الموصول السادس الأخير أي من الأسماء الموصولة العامة أي، كلمة أي استعملها كما تستعمل من، تقول جاء أي نجح، أي جاء الذي نجح، وأي نجحت أي التي نجحت، وأي نجح وأي نجحت وأي نجح وأي نجحنا، تمام تمام. وقد تكون مضافة، أقول لقد حضر أيكم نجح، يمكن أن أقول حضر أي نجح يعني حضر الذي نجح بدون إضافة، ويمكن أن أقول حضر أيكم نجح أي حضر الذي نجح منكم، قولي أيكم يعني أي منكم، إضافة هنا بمعنى من، نجح حضر أيكم نجح أي حضر الذي نجح منكم، لقد نجح أيكم ذاكر، لقد نجح أيكم يعني نجح الذي ذاكر منكم، كما أقول لقد نجح من ذاكر، لكن من طبعا لا تضاف، لكن أي تضاف أو لا تضاف. ومنها في القرآن قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد أي الذي هو أشد منهم، كل فرقة طاغية ضالة لها زعيم، صحيح؟ الله عز وجل سيأتي به يوم القيامة سيخرجه، قال ثم لننزعن من كل شيعة أي من كل طائفة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي الذي هو أشد منهم أي من هذه الشيعة أو من هذه الطائفة أو الفرقة، مفهوم؟ عفوا في هذه الستة كلها مبنية إلا أي، إلا أي جميل. هذه الموصولات الخاصة والعامة كلها مبنية إلا اسما واحدا وهو أي، فهو مغلق، تقول حضر أي نجح ورأيت أي نجح وسلمت على أي نجح، لكنه يأتي مبنيا في حالة واحدة ستأتي في الألفية إن شاء الله، وفي هذه الحالة هو يبنى جوازا وليس وجوبا، يعني لو أعربته مطلقا فلا بأس. لو قلنا مثلا جاء الذي كتب الدرس وبدأت بأي يعني يصح؟ كيف؟ جاء أي كتب الدرس؟ لا بأس. نعم، أي جاء الذي، صح، واضح جميل. هذه الموصولات الخاصة والعامة، بقي مسألة وهي صلة الموصول، صلة كل موصول له صلة، فما هذه الصلة وما شروطها، هذا سيكون غدا إن شاء الله تعالى. نعم، في هذا الأسبوع إن شاء الله درسنا سيكون بعد المغرب، ممكن؟ أنا ممكن. تمام، بقي يوما فقط، غدا وبعد غد. تمام، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله عندما نبدأ في المركز سيكون سيبقى أيضا بعد المغرب إن شاء الله. أنا سينتهي هناك المغرب وأتي هنا مباشرة إن شاء الله. خلاص خلاص أنا الآن أدرس في الصباح الحمد لله. جيد، أنت مستعد لأي شيء؟ نعم. دفتر الكتاب أين هو؟ جواري.